من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما بعد إخوتي الكرام، فلازلنا مع عقيدة أهل السنة والجماعة والتي كتبها الإمام الطحاوي رحمه الله، وشرحها وبسطها الإمام ابن أبي العز الحنفي. ووصلنا إلى قول المؤلف، ونقول أي نحن معشر أهل السنة والجماعة، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. ووصلنا إلى أن مرتبة الخلة أعلى من مرتبة المحبة، فإن الحب درجات، أعلى مراتب الحب الخلة، والخلة تعني أن يتخلل حب المحبوب كل ذرة في القلب، فلا يبقى موضع يخلو من هذا المحبوب. هذا في محيط البشر، يقول لك فلان اتخذ فلانا خليلا، أي لا يرى غيره ولا يحب سواه ولا يقدم أمرا على أمره ولا محبة على محبته ولا شيء، هو لا يرى إلا هو. وهذه لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحد من البشر. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليل، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو ليس في قلبه سوى الله. أما من البشر فكان أحبهم إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن المحبة، محبة أبي بكر، لم تصل إلى المرتبة التي وصل فيها الرب تبارك وتعالى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فرسول الله اتخذ الله خليلا، والله اتخذ رسول الله خليلا، فأحب خلق الله إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنذ أن كان آدم بين الماء والطين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا. قال صلى الله عليه وسلم: كتبت نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات ربي وسلامه عليه. ولا زال يرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلب آدم إلى أن ولدته آمنة بنت وهب، لم يتدنس تلساله بسفاح، بل جاء صلى الله عليه وسلم من نكاح لا سفاح فيه. ولا زال يذكر الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله بحبيبه وخليله محمدا، ويأخذ عليهم الميثاق أنهم إن أدركوا عصره وتواجدوا في زمنه إلا وجب عليهم أن ينصروه ويؤمنوا به ويعزروه ويرفعوا شرعته وينصروا دينه ويسيروا معه حيث صار. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يقصد محمدا، لتؤمنن به ولتنصرن، يعني لزاما واجب عليكم أن تؤمنوا به، وليس فقط بل وتنصروه. ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس نصر شخصه، إنما نصر شرعه كذلك. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب ينظر في ورقة من التوراة قال أهذا وانا بين أظهركم يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا أي في زمن بعثتي ما وسعه إلا اتباعي، أي لا يصلح له أن يلتزم ما عليه من شريعة وما أوحي إليه من أحكام، بل لزمه أن يتبع شريعتي ويسير على نهجي وينصر ملتي ويرفع راية ديني صلوات ربي وسلامه عليه. فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى من جيل إلى جيل، ومن نبي إلى نبي، ومن رسول إلى رسول، حتى بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقد جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق أجمعين، للجن والإنس، للمؤمن والفاسق والمنافق والكافر. نعم، وانظر إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان أن رسول الله رحمة للعالمين، حتى إنه رحمة للكفار، فإن كان من الكافرين محارب فحاربه رسول الله وقتل فهو خير له من أن يبقى على ظهر الأرض، لأن الكافر إذا مات انقطعت آثامه وذنوبه، فكان له من العذاب على قدر ما قدم من الذنوب والسيئات، ولو بقي على ظهر الأرض بعد ذلك لكفرت ذنوبه وسيئاته، كما قال الله تبارك وتعالى لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالموت خير للمؤمن وخير للكافر. خير للمؤمن لأن ما عند الله خير للأبرار، وخير للكافر لأنه لو دام عمره وأبد على ظهر الأرض لكثرت ذنوبه وخطاياه وتضاعف عليه العذاب والنكال يوم القيامة. فكانت بعثة رسول الله رحمة للناس، الكافر منهم المحارب الذي قتل بسيف رسول الله خير له، والمنافق بعثة رسول الله خير له، حيث أنه صلى الله عليه وسلم عصم دم ومال المنافق لأنه يظهر الإسلام، وهو خير صلى الله عليه وسلم ورحمة للعاصي، لأن الله تبارك وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم استغفرون، فهو رحمة للعاصي، وهكذا فهو رحمة للجميع، رحمة للجميع. ولولا بعثته صلى الله عليه وسلم ما صدق أحد يهود وما صدق أحد النصارى على ما يقولونه عن أنبيائهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه الحجة التي لا تبيد مع مرور الزمان. كل نبي يأتي بآية مادية، ما إن ينتهي زمان هذه الآية وينتهي زمان هذا النبي إلا انتهت معه إيه؟ معجزته. فنحن لا نعرف عن معجزات الأنبياء إلا ما نسمع، لكن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية بين أيدينا، نراها بأعيننا ونقرأها بألسنتنا ونسمعها بآذاننا، بل ونرى آثارها في الواقع، بل لو اجتمع أهل الأرض جميعا جنهم وإنسهم على أن يأتوا بآية واحدة من هذه الحجة البيضاء العظيمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، ذلك لأنهم عجز عن ذلك، لا أن أعجزهم الله، بل هم يعجزون عن ذلك، على الرغم أن هذه الآية من جنس خطابهم ومن من ومن مساوي كلامين، نفس الكلام بتاعهم ومن جنس خطابهم، وبالرغم من ذلك لا يستطيع ان ياتوا منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم باق الى قيام الساعه لبقاء معجزته. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله الا على مثله ما امن البشر. يعني بعثوا بمثال وبمعجزة بسببها آمن الناس. فكانت معجزة نوح عليه السلام السفينة، ومعجزة هود عليه ومعجزة صالح عليه السلام الناقة، وهكذا، ومعجزة موسى عليه السلام العصا واليد وغير ذلك، ومعجزة عيسى عليه السلام إحياء الموتى بإذن الله، ونفخ في الطير فيكون طيرا من طين فيكون طيرا بإذن الله، إلى غير ذلك. هذه آيات ومعجزات أتاها الله لكل نبي، فكانت سببا في إيمان الخلق بهم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق كل الأنبياء. أجر الله على يديه من الآيات المادية ما فاق ما أجري على أيدي كل الأنبياء والمرسلين، وزاد على ذلك أنه أتاه آية هي باقية إلى قيام الساعة، القرآن الكريم. فأنت بين يديك معجزة رسول الله الخالدة التي لا يمكن لبشر أن يأتي بآية أو أن يعارض منه آية أو أن يطعن في شيء إلا أن يكون كاذبا ومتخرصا وضالا مضلا. لكن أهل الحق وأهل الإنصاف لا يمكن أن يقول عن القرآن إلا ما قال الوليد بن المغيرة حينما سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبط، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. يقول لقومه: أنا أعلمكم بالسحر، ليس هذا بالسحر، وانا اعلمكم بالكهانة، وليس هذا بكهانة، وانا اعلمكم بالشعر، وليس هذا بالشعر. لكن طمس الله تعالى على بصيرته لما انذره قومه انهم سيسلبون سلطانه ويدعون ان محمدا سلب عقله بسحره، وانه ارتد على عقبيه وقال: ان هذا الا قول البشر. فتوعده الله تبارك وتعالى بأن يصليه سقر، قال: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانته السامقة العالية التي لم يصل إليها نبي بل ولا ملك مقرب، فلقد رفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم معنى وحسا ما لم يرتفع إليه نبي قبله ولا رسول مبعوث قبله. فقال في الرفع المعنوي، قال: ورفعنا لك ذكرك. وقال في الرفع المادي: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. فسرى برسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم رفعه في المعراج الى السماوات العلى الى موضع لم يصل اليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، الى موضع سمع فيه صريف الاقلام. فامره ربه ونهاه بعدما رحب به واجتباه صلوات ربي وسلامه عليه. فهو خليل الله على الإطلاق، ليس محبوب من البشر ومقرب من البشر مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لكن معه في الخلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان خليل الله أيضا، لأن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء جميعا، ما من نبي جاء بعد إبراهيم إلا وهو من نسله، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم. وبذل كل ما يملك حتى بذل مهجة القلب وفلذة الكبد اسماعيل حينما طرحه طاعة لامر الله تعالى ان يذبحه، فطرحه ووضع السكين على رقبته طاعة لله تبارك وتعالى، فرفع الله تبارك وتعالى عنه هذا الحرج وفدى ولده بذبح عظيم. لما علم الله تعالى خلو قلب ابراهيم من غيره، فلم يبق في قلب ابراهيم بعد هذا الامتحان احد سوى الله، فابراهيم خليل الله ومحمد خليل الله عليهم صلوات الله وتمام تسليماته. حينما نصلي ونتشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحن قلنا أن رسول الله لم يصل إلى مرتبته حسيا ولا ماديا أحد. إذا ما طلبنا الصلاة لأحد نرجو أن تكون مثل الصلاة على رسول الله إنه الأعلى، فكيف انعكس الأمر في هذه الصلاة؟ نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، فجعل المشبه مشبه به والمشبه به مشبه. يقول له ادي لمحمد زي ما اديت لابراهيم، والاصل ان احنا ادي لابراهيم زي ما اديت ايه لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. لكن هذا ليس هو الحق، ليس هذا هو المفهوم الصحيح. الصحيح ان الله تعالى بهذه الصلاة يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيتي أفضل مما يعطي إبراهيم وذريته لأسباب. أولا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهم نبي، مع صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، مفيش نبي بعد رسول صلى الله عليه وسلم، فآله نسل وذريته لهم أولاد السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وإلى قيام الساعة ليس فيهم نبي حتى المهدي، إنما هو رجل صالح. لكن آل إبراهيم فيهم من الأنبياء عدد لا يحصيه إلا الله، وكذلك فيهم من المرسلين، فإبراهيم من أولي العزم من الرسل وهو أبوهم أبو الأنبياء من بعد، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وعيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل. وبين إبراهيم ومحمد أنبياء لا يحصوا كثرة، سليمان وداود وزكريا ويحيى وأشعياء وغير هؤلاء من الأنبياء كثيرون كثيرون كثيرون، حتى قيل إن بني إسرائيل أو إن اليهود قتلوا في يوم واحد 70 نبي، فكان الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء كانت مرتبتهم أو كانت مهمتهم أن يحفظوا ويحافظوا على الشريعة التي جاء بها موسى ويبلغوها للناس ويجددوا لهم أمر دينهم كلما جاء نبي. فلما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يبقى ما فيش مساواة هنا. في مساواة؟ لا. ليه؟ لأن آل إبراهيم كلهم فيهم أنبياء كتير، آل محمد همش أنبياء. إذن صلي على رسول الله مرتين وعلى آله كذلك، فرسول الله صلي عليه مرة واحدة اللهم صل على، وايضا صلي عليه مع آله، لان آل الرجل يدخل فيهم الرجل لقول الله تبارك وتعالى ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. هل آل فرعون بس اللي يخشوا ولا معهم كان فرعون؟ إلا آل لوط نجيناهم بسحر. برضو آل لوط داخل فيهم لوط ولا مش داخل؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يبقى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوحده، اللهم صل على محمد، وبعدين وعلى آل محمد كمان دخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نقول كما صليت على إبراهيم، يبقى خد ما أخذه إبراهيم من الثناء والتبجيل والتشريف والعلو والتعظيم، وعلى آل إبراهيم، ومحمد دخل كمان في آل إبراهيم، مش كده؟ مش صلى الله عليه وسلم من نفس سيدنا إبراهيم؟ يبقى الصلاة على إبراهيم وآله تدخل بزيادة فضل وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون الصلاة على رسول الله من التكرار، بحيث لا ينالها نبي مرسل ولا ملك مقرب. اللهم صل على محمد، ادي واحد، آل محمد ادي كمان اثنين، على آل إبراهيم كمان ايه ثلاثة، وكما هنا يعني مثل، يبقى كمان إبراهيم وآل ايه إبراهيم، يبقى أربع مرات بنكرر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا بنصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دي من أعظم القربات إلى الله، ومن أعظم أدلة كرمك، ومن أعظم محبة الله لك أن يجري على لسانك الصلاة على رسوله، وأن يجعلك من أتباعه والمهتدين بسنته صلى الله عليه وسلم. لأنني كما قلت لكم اتخذ الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، فلما تحب خليل الله وتصلي عليه إذن أنت داخل في محبة الله تبارك وتعالى، بل والرفع والسؤدد والذكر الحسن في الملأ الأعلى. والصلاة على رسول الله ليس معناها الرحمة، الرحمة من مفردات الصلاة داخلة في الصلاة، لكن الصلاة تعني التعظيم والتشريف والذكر الحسن والسؤدد. فالله تبارك وتعالى يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ثناء دائما غير منقطع كلما صلى عليه المصلون وسلم عليه المسلمون، بل إن الله وملائكته يصلون على النبي. صليتوا يا أهل الأرض وما صليتوش، الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاتكم عليه رفعة لكم، فهو لا يحتاج إلى دعائكم ولا إلى ثنائكم، فنحن قد رفعناه إلى مرتبة لا يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي ذلك لكم تشريفا وتعظيما وتبجيلا ومحبة وثناء، لأنه من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله بها عليه عشرا. يبقى أنت تثني على رسول الله مرة في هذا الملأ فيثني الله عليك بهذا الثناء عشر مرات في الملأ الأعلى، ولما تثني على رسول الله عشر مرات هم يثني عليك المولى عز وجل مئة مرة، وتثني عليه ألف يثني عليك عشر تلاف، وتثني عليه عشر تلاف يثني عليك مئة ألف، وتثني عليه مليون يثني عليك عشر مليون. وكلما صليت وسلمت عليه صلى الله عليك وسلم، ولم تصل إلى هذه المرتبة وحدك، لأن الله يصلي على المؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لكن صلاة الله على المؤمنين صلاة عامة، لكن صلاة على رسول الله صلاة خاصة. فحينما تصلي أنت على رسول الله هذه الصلاة الخاصة المطلوبة شرعا منك الله يصلي عليك مثلها 10 مرات من هذه الصلاة الخاصة المعظمة. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يذكر أصحابه بالصلاة عليه، فكان يقول مرة: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه الله تبارك وتعالى ولا يصلون فيه على نبيهم إلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. أمام المجلس تجلسه إلا تحمد الله وتثني عليه وتصلي على الصلاة حتى لا يكون هذا المجلس حفرة وندامة عليك يوم القيامة. ولا تسمع ذكر رسول الله أينما كنت إلا وتصلي عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم القائل: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا القائل حينما صعد المنبر وكلما صعد درجة يقول: آمين آمين آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، قلت اليوم قولا ما قلته من قبل. قال: وما قلت؟ قال: صعدت المنبر وكلما صعدت درجة قلت آمين. قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم صعدت الثانية فقال: يا محمد، رغم أنف عبد أدرك أبوي عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة، قل آمين. فقلت آمين. فصعدت الثالثة فقال: يا محمد، رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين. فقلت آمين. رغم أنف عبد يعني التصق أنفه بالرغام، دليل الذلة والمهانة والحسرة والخسارة، الرغام اللي هو الطين. رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولماذا تصلي عليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أهل للصلاة عليه. ولماذا تصلي عليه؟ لأن بقاءك في الدنيا بهذه العافية والصحة هو من فضل من جوده وفضله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعطاك هذا الجود والفضل بسببه هو صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لماذا تصلي عليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن تستأصلوا على يد أعتى الأعداء في أحلك الأوقات وفي ذلة وقلة منكم كرامة لرسوله صلى الله عليه وسلم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لقد تجمع الأعداء على رسول الله وهو في مكة فلم يستطيعوا أن ينالوا منه، وعذبوا أصحابه فلم يستطيعوا أن ينالوا من أمته، واجتمعوا عليه في بدر فلم يستطيعوا أن ينالوا منه، واجتمعوا عليه في أحد فلم يستطيعوا أن ينالوا منه، واجتمعوا عليه في الأحزاب فلم يستطيعوا أن ينالوا منه ولا من أمته. وهكذا إلى يومنا هذا، لو اجتمع أهل الأرض صليبيين ويهود ومجوس وشيوعيين وهندوس كل ملل الكفر، لو اجتمعوا على استئصال هذه الأمة ما استطاعوا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، لأن الله استجاب لنبيه هذه الدعوة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي 3 فأعطاني 2 وأمسك 1، سألته ألا يهلك أمتي بسمة عامة، يعني نزل عليهم بلاء ولا طاعون ولا جفاف ولا جوع يخذهم عن بقرة أبيهم، فاستجاب الله تعالى لذلك. يعني لو حصلت مجاعة في حتة ولا فيروس جه في مكان موت ملايين ولا حاجة، مش ممكن الأمة كلها تموت بهذا السبب. وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم، فأجابني إلى ذلك. يعني لا يسلط علينا عدو، ولا يهود ولا أمريكان ولا إنجليز ولا أوروبيين ولا شيوعيين ولا مجوس ولا هندوس، كل أعداء الأرض على ما فيه من عداوة للمسلمين، لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم لاستئصال شأفة المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، لأن بقاء الأمة بقاء لرسول الله. ولقد قال الله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، فلن ينزل هذا الذكر إلى قيام الساعة بل حتى وقت الشفاعة. في الأرض هو رفع لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت لماذا تصلي عليه؟ إن صلاة إن توفيق الله لك بالصلاة عليه رحمة من الله لك، وإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأرض رحمة والله لك، رحمة لك، وستظل هذه الرحمة باقية، وهذا الذكر باق إلى قيام الساعة. يبقى يقول هناك سؤال مشهور، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ الإمام ابن القيم في كتاب في هذا الكتاب اسمه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، أما تقرأ الكتاب ده مش هتبطل صلاة عليه. لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، ما سمع فضل الصلاة عليه، قال: يا رسول الله، أجعل لك ربع دعائي أو ربع صلاتي؟ قال: ذلك خير. قال: أجعل لك نصف صلاتي؟ قال: ذلك خير. قال: أجعل لك ثلثي صلاتي؟ قال: ذلك خير. قال: أجعل لك كل صلاتي؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أي واحد مهموم يكسر من الصلاة والسلام على رسول الله يزول همه، وإن لم يزل السبب، أصل الهم ده أمر متعلق بالقلب، قلق داخل القلب، لن يزيل هذا القلق إلا دوام ذكر الله ودوام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعايز كل الهموم تروح، أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. عايز ذنوبك تغفر، أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة عليه في أيام مخصوصة وفي أوقات مخصوصة وفي أماكن مخصوصة، كل هذا مبين في هذا الكتاب، ولولا ضيق الوقت لشرحنا هذا الكتاب العظيم، لعل الله تعالى يعني يجعل لنا وقتا نبقى نبين فيه هذه الفضائل العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآثار الجليلة للصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. لكن إلى أن يسر الله لك أن تقرأ الكتاب أو يشرح لك، أنت لا تنقطع عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولما تصلي عليه افتكر شكله الجميل صلى الله عليه وسلم، وافتكر شفقته عليك ورحمته بهذه الأمة. يعني افتكر كده ان هو في ليلة من الليالي قام يصلي، قام الليل كله يقرأ ايه بعد الفاتحة؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك، وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيبعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى رسوله فيقول له: والله أعلم به، قل له: ما يبكيك يا محمد؟ يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية ويعيط، يقول له: ما يبكيك يا محمد؟ فيقول: أمتي أمتي. دعيت على أمتي، أصل سيدنا عيسى عليه السلام قال هذا القول من القيامة لما ربنا صلى الله عليه وسلم أقام الحج على النصارى، أنهم قالوا قولا لم يقله عيسى، وفعلوا فعلا لم يفعله عيسى، ولم يسيروا على منهاجه ولا سنته، بل ولم يؤمنوا برسول الله. فسيدنا عيسى تبرأ منهم وقال: ان تعذبهم فانهم عباده. وإن تغفر لهم، ما قالش بقى فإنك أنت الغفور الرحيم، عزيز حكيم، إنما تغفر عن عزة وحكمة، أنت لا تجبر على مغفرة، وأنت إن غفرت تغفر لحكمة. إذن بعض أمته في النار وبعض أمته فين؟ في الجنة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عيط وبكى وقال أنا عايز أمتي كلها في الجنة، فظل يبكي صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل فسأله فقال أمتي أمتي، فصعد جبريل إلى ربه فقال يا رب والله أعلم به إن محمدا يبكي أمته يخاف عليها ويخشى عليه، فقال له اذهب إليه وقل له يا محمد إنا لن نخزيك في أمتك أبدا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل أمة يدخل بعضها الجنة وبعضها النار إلا أمتي كلها في الجنة، كل أمة يدخل بعضها الجنة وبعضها النار إلا أمتي فكلها في الجنة، يعني كلها في الجنة، أصاب بعضهم ما أصابه قبل ذلك من العذاب أو من البلاء في الدنيا أو من الشدة يوم القيامة أو من العذاب في القبر أو من العذاب في النار، فإنه لن يبقى في نار جهنم واحد قال يوما من داره لا إله إلا الله ولو لم يعمل خيرا قط، ما دام قالها مرة في حياته لن يبقى خالدا في النار مع الكافرين الذين كفروا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم أبدا لم يسوى. هذا كمان من جلال وتعظيم رسول الله، إن ما فيش حد من أمته يخلد في النار، إن دخلوا نارا وعذبوا فيها فإنها إلى حين. وهذا لا يعني أن نتكل وأن ننام وأن نستكين وأن نستمر في المعاصي وفي الغفلة، لا، ده خلينا نستحي وننكسف على دمنا، ان ربنا من محبته لرسول الله مش عايز يعذبك تقوم انت ترتكب الاحموقة وتفعل ما يستوجب عذابك، انت ما عندكش دم بقى، يبقى لما يقولك انا مش عايز اعذبك تجتهد في انك ايه لا تفعل ما يغضبه، لا تفعل ما يغضبه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم المعظم المبجل صلوات ربي وسلامه عليه حينما تصلي في الصلاة تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بعض الناس يقول يا أخي طب ما نتأدب مع النبي ونقول اللهم صل على سيدنا محمد، قلت ما هم قالناش كده، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا قولوا في الصلاة كده، الصحابة سألوا يا رسول الله تعلمنا كيف نسلم عليه، لما أنزل الله هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كانوا متعلمين في الصلاة الأولى التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فهم متعلمينهم بيقولوا إيه اللهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بس احنا مش عارفين نصلي عليك ازاي يا رسول الله، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلما علمهم قال لهم قولوا اللهم صل على، ما قالش قولوا سيدنا محمد، قام واحد طلع كده يعني ولقى نفسه يعني هو ايه جاب التايه، قال ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه لم يقل اللهم صل على سيدنا محمد، ده من تأدبه وتواضعه مع ربنا ان قال قولوا اللهم صل على محمد، احنا لازم نفهمها وهي طايره ونقول اللهم صل على سيدنا محمد، تقولوا كذبت على رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه الحياء ولا يمنعه الخجل ولا يمنعه التواضع أن يقول ما أوحى الله به إليه، لو أن الله أوحى إليه أن علم أصحابك اللهم صل على سيدنا محمد لم يكن ينبغي له أن يترك كلمة سيدنا أبدا، ابدا. ما هو القائل صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع اصحابه وقدم له الطعام فاخذ الزراع ونهس منها نهسة وقال انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر. ما قالش بقى ما يعني هنا بقى هل ده ضد التواضع؟ ابدا، لان ربنا اوحى اليه ان يقول الحته دي وما تقولش دي، اعمل دي وما تعملش دي. لا يستحي النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ان يبلغ الحق. يا ايها الرسول ها بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فلما تقول هو ما قالش عشان مستحي عشان متواضع، يبقى كأن هناك هوى في نفسه وحاشاه، فهو خلي من الهوى وخلي من الغي ولا ينطق الا بوحي. اكتب والذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا الا حقا. ده كان بيقول كده سيدنا عبد الله ابن عمر، يقول اكتب. اصل قريش قالوا له انت كل حاجه محمد بيقولها تكتبها، ده بينتابه ما ينتاب البشر من غضب وحزن وضحك وابتسامة وفرح، ربما قال كلمة في وقت لم تكن هي من وحي الله له. فسيدنا عبد الله رحمه الله صلى الله عليه وسلم وقال الموضوع ده، قال له وانت في اوقات ممكن تقول كلام مظبوط وفي اوقات تانية يكون الكلام مش مظبوط. فاحمر رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اكتب والذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا الا حقا وحي. كل كلمة بقولها سواء في غضبه او في فرحه، في حزنه او في ألمه، في شدته او في رخائه، هي حق صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى لما نوع صلم يعني انه قولوا في الصلاة اللهم صل على محمد، يبقى حاضر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا نزود على كده كلمة ولا لفظة، لان اذا زدت فقد استحسنت ومن استحسن فقد ابتدع وشرع. او زدت بزعم انه استحى ان يقول او تواضع فلم يقل، يبقى كذبت عليه صلى الله عليه وسلم، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا تكذب على رسول الله. اما خارج الصلاة فقل سيدنا محمد، مفيش مشكلة، هو سيدنا واشرفنا واعظمنا المبجل المعزز المكرم المقرب المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، هو محمد وهو احمد، وهو في السماء محمود، هو محمد وهو احمد، وهو المجتبى وهو الماحي وهو العاقب وهو المقفى صلوات ربي وسلامه عليه. كل هذه صفات له واسماء صلوات ربي وسلامه عليه. فلو قلت اللهم صل على سيدنا محمد وانت خارج الصلاه مش مشكله. ده انت لما تذكر رسول الله ما تقولش محمد كده، تقولش قال محمد، هذا ليس من الادب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لما تنادي على واحد تقول له يا مؤفلان، انما رسول الله يحرم ان تقول له يا محمد، ولا في غيبته ولا في حضوره، بل قل يا رسول الله يا نبي الله. لم يخاطب رسول الله من قبل الله تعالى مرة في القرآن الكريم بيا محمد، ذكر باسمه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، ولكن ليس على سبيل الخطاب بل على سبيل الإخبار. أما الخطاب يا أيها النبي يا أيها الرسول، يبقى أنت تيجي أنت تقول يا محمد أو تقول محمد قال كذا، هذا سوء أدب. بل ربما إن قيل هذا على سبيل الاستهزاء والاستخفاف والضعة يكفر قائله. من قال كده محمد كده حاف، ويقصد بذلك أن يساويه مع بقية الناس أو يضعه عن منزلته التي وضعه الله تعالى فيها، كفر بالله العظيم وخرج من الإسلام. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله أتباعه أن يعظموه، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ليس من الأدب انك تناديه زي ما تنادي أي واحد، ولا تكلمه باسمي كما تكلم أي إنسان، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رسول الله قال، نبي الله قال، صلوات ربي وسلامه عليه، خليل الله قال، لا بأس. انما تقول محمد قال، استدرك، قل استغفر الله، قل سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا التسييد لا يدخل فيه حديث عبد الله بن الشخير الذي دخل هو ووفده على رسول الله فقال انت سيدنا وسيد اهلنا، فقال صلى الله عليه وسلم انما السيد الله تعالى، قولوا بقولكم او بعض قولكم. السيد بمعنى الرب المنعم المعطي الوهاب المالك المدبر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دائما كان يصحح المفاهيم عند العرب، ما يقولوا كلمة ربما تحتمل ولو 1% نوع من انواع الشرك كان على طول يصلح. جاء واحد وقال يا رسول الله ان يهود يقولون انتم تشركون برسول الله، انتم تشركون مع الله رسوله. فقال وماذا؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ولما سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ولما مر هو أصحابه على شجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم تبركا وتيمنا وطلبا للنصر في الغد، فقال أصحابه يا رسول اجعل لنا أموات كما لهم ذات أموات، اجعل لنا ذات أموات كما لهم. فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهل يتبادر لذهن الصحابة إن هم يقولوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ لكن التشابه في الكلمات ربما يحمل في طياته، أو ربما يأتي من بعدهم من يقول أن هذه الكلمة تعني وتعني. ده احنا النهاردة بنعاني من الصوفية لأنهم يخترعون ويشركون بالله ثم يستندون للنصوص لا تحمل لا من قريب ولا من بعيد هذا الشرك الذي يشركونه بالله. فرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك أبدا شاذة ولا شاردة إلا وبينها ودقق فيها. فكان العرب عندهم كلمة السيد يعني المالك المنعم الوهاب المدبر. فخشي رسول الله انهم لو قالوا انت سيدنا وسكت عليها يوم فاهمين منها او اللي بعدهم يفهموا منها انه مثله مثل الله هو السيد. لا، فقال لهم لا، قولوا بقولكم او بعض قولكم، انما انا عبد الله ورسوله. يعني لو قلتم قول لا تعنون به هذا المعنى العام ما فيش مشكلة، انما تقولون وتعنون اني مثل الله فاتروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، فتقولون عني مثل ما قالوا عنه او ترفعون مرتبتي مثل ما رفعوا مرتبته، فانا لا ارضى لكم ذلك، انما انا عبد الله ورسوله. لان الاطراء والتعظيم الخارج عن حدود الشرع لازم يؤدي للشرك، لازم يؤدي للشرك. فلازم تطري النبي عليه وسلم وتعظمه بما جاء في الشرع، اكثر من كده لا. فهو سيدنا صلى الله عليه وسلم بمعنى هو المقدم والمعظم والمشرف والمجتبى والمعلم والهادي والقدوة والأسوة صلوات ربي وسلامه عليه، بل وهو الحاني على هذه الأمة كما ذكرنا في الحديث أنه إنا لن نخزيك في أمتك أبدا. وأيضا لما ذهب إلى الطائف وضرب بالأحجار من السفهاء هناك وخرج يبكي صلى الله عليه وسلم، فجاءه ملك الجبال وقال: يا محمد إني رسول الله إليك، مرني فلأطبق عليهم الأخشبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يقول: لا، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى. لم تأخذه الحمية ولا الغضب ولا الضيق الذي ترتب على سوء معاملة واستقبال أهل الطائف له، إنما كان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل الطائف الآن، بل كل أهل الطائف أهل الإسلام الآن، ويعني هؤلاء هم قد خرجوا من أصلاب مين؟ الذين قذفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحجار وأدموا قدميه. فلو أن رسول الله لم يكن رحمة لهم كما هو رحمة العالمين، قالوا اثبت يلا بداية، لا تجعل على الأرض من الكافرين ديارا. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من الرحمة وسعة الصدر والحنو على الأمة ما لم يكن في نبي قبله. أحسن إجابات العلماء على مسألة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يقول: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم حمك الله ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق به، مش بس لمحمد، كمان حصل لآل محمد ما يليق بهم من الثناء الإلهي عليهم في الملأ الأعلى، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء. الأصل هم آل محمد لا يبلغون مراتب الأنبياء، لكن الثناء عليهم كما أثني على آل إبراهيم، ها، فإنهم يصلون ويرتقون ويرتفعون إلى مرتبة تليق بهم وهم آله صلى الله عليه وسلم. وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. يبقى كأنه يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يبقى كده ايه؟ كم مرة كده؟ لا، ثلاثة مرة محمد وبعد آل محمد داخل فيهم ايه؟ يبقى مرتين، مرتين. وبعدين كما صليت على إبراهيم، يبقى كما هنا الكاف دي يعني مثل، يبقى دي المرة الثالثة، يبقى الصلاة على إبراهيم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دي ثلاثة كده. وعلى آل إبراهيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل فين؟ في آل إبراهيم، حيث أنه ابن إبراهيم، ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. يبقى كأنك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات بهذه الصلاة. ولذلك كانت الصلاة الإبراهيمية أفضل صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي بقى بتوع البدع يقول لك: لا، ده احنا عندنا بقى في كتاب اسمه صلاة ابن بشيش، لما تقراه فيه صلوات جميلة أوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول له: والله ليست هي بأجمل ما قاله رسول الله وعلمنا إياه. ده انت بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يبقى كده كأنك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات صلاة مثل وتزيد على كل الأنبياء والمرسلين قبله، زيهم وزيادة كمان. يبقى أفضل صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيغة الإبراهيمية. نعم. وأحسن من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فبتقول كما صليت على آل إبراهيم، يبقى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يبقى مضاعف، يبقى مش أربع مرات كمان، دي كمان بقت خمس مرات، ماشي. وكما قال تبارك وتعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط. وكما في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، قولوا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك والله أعلم، إلا لأن في قولك ما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قولك ما صليت على آل إبراهيم هو داخل أيضا في آل إبراهيم. وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر، يعني لما تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، يبقى إبراهيم داخل فين؟ في آل إبراهيم. لكن لو قلت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يبقى إفراد إبراهيم بالذكر لا يكون داخلا في آل إيه؟ إبراهيم. هذا قول من أقوال الإيه؟ العلماء، وهو أيضا صحيح، لكن المقصود أن الآل يدخل فيهم كبيرهم. أما أقول آل محمد يبقى فيهم محمد، آل إبراهيم يبقى فيهم إبراهيم، آل لوط يبقى فيهم إيه؟ لوط. هكذا. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله تعالى بخصائص. لما قل كان بيت إبراهيم يبقى داخل بيت إبراهيم مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم برضه، ماشي. منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. ومنها أنه سبحانه وتعالى جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. يبقى لازم تصلى على سيدنا إبراهيم، ماشي. ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين اللي هو إبراهيم ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين كما تقدم ذكره. ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى: نجعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص. هو نبي عدد خصائص آل إبراهيم وخصائص بيت إبراهيم عليه السلام. ليه؟ عشان ربنا، عشان كده يعني بقولك إيه الأسباب اللي ربنا اتخذ إبراهيم خليل، أو ما هي تبعات اتخاذ الله تبارك وتعالى إبراهيم خليل. يبقى إما إن دي أسباب أدت لاتخاذ المولى عز وجل إبراهيم خليل، أو إن اتخاذ إبراهيم خليل أدت لهذه الآثار الحميدة. وعلى كل، نحن أهل السنة والجماعة نؤمن أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وأنه كلم موسى تكليما، وأن الله تعالى خص إبراهيم وآل بيته بخصائص لم يخص بها أهل بيت من العالمين. ومنها أنه سبحانه وتعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وأننا نتاج دعوة إبراهيم ودعوة إسماعيل ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي صلاة دائمة تامة كاملة مباركا فيها على نبينا ورسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كان الدرس الفائت سأل أو أخ بعث لي يعني كلمة بخصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لكل نبي يوم القيامة حوضا مثل ما للنبي صلى الله عليه وسلم حوض يشرب أتباعه منه. وأنا ذكرت ساعتها أن الحديث في هذا اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. فالأخ قال: أليس من الأفضل السكوت عن موضوعها هل الأنبياء حوض أم لا، وكيف يسقى أتباعه طالما لا يوجد دليل على هذا الأمر الغيبي الذي لا يصح أن يكون بالاستنباط أو بالكلام. رجعت المسألة فوجدت أن هذا الحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني أو قال حسن، يعني هو يتردد بين التصحيح والحسن. وقال بذلك فريق كبير من العلماء أن لكل نبي يوم القيامة حوض يسقي منه أتباعه الذين كانوا على نفس منهاجه ودينه وشرعته كما لنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الذين يردون أحواض الأنبياء قلة بالقياس لحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وحوض نبينا أوسع وأعظم وأكثر يعني كيزانا وأحلى ماء من بقية الأنبياء، لما لأمته من مزية كثرة وإيمانا وصدقا وشهادة ودواما إلى قيام الساعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الره، ورأيت النبي ومعه الرهيط. الرهط اللي هم دون العشرة، من ثلاثة العشرة، يعني النبي ما أمنش بيه إلا ثلاثة أربعة خمسة تسعة بالكثير. ورأيت النبي ومعه الرهيط، يعني ما كملوش ستة. ورأيت النبي ومعه الرجل أو الرجلين. ورأيت النبي وليس معه أحد. ثم قال: ثم عرض إلي سواد عظيم سد الأفق، فقلت: هذه أمتي؟ فقيل: لا، هذه أمة موسى. ولكن انظر، فنظرت في المشارق